إذاعة بريدة تقدم. والقول الآخر أنه أن الآية تحتمل القولين، فلا مانع من القول بالأمرين جميعا. من يذكر لنا بعض الصفات التي مرت بنا في صفة عيني الدجال؟ في صفة عيني الدجال. نعم، أن عينه اليمنى طافية بالياء، ومعنى طافية بالياء لا تبصر. والصفة الثانية ممسوح العين أيضا. نعم، الناتئة هي الطافية، كأنها عنبة طافية. نعم، أحسنت، ظفرة غليظة أي لحمة في المآقي أيضا. أعور العين أو أعور العينين أيضا. مرت بنا رواية طافئة بالهمس، طافئة أي لا يبصر بها. أحد منكم يعرف تشغيل الجهاز؟ لا، أنا قلت انتظر حتى ننتهي. أنا طلبت مني انتظر حتى تنتهي المناقشة. تعرف سؤالك الأخي بقي شغال جيد. نبدأ في أحاديث اليوم. حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. حديث أنس: يتبع الدجال أي يتبع المسيح الدجال من يهود أصبهان. أصبهان هو المكان المعروف في إيران الآن. 70,000 أي 70,000 من اليهود عليهم الطيالسة أي يلبسون ملابس تسمى الطيالسة. والطيالسة هو ثوب غير منسوج أي قطعة قماش يتجلل بها لابسها، وربما يضعها على منكبيه أو يغطي بها رأسه. إذن هذه هي الطيالسة، جمع طيلسان، وهو ثوب منسوج غير مفصل على هيئة البدن. فلذلك يذهب جمهور أهل العلم على تحريم لبس الطيالسة. لماذا؟ لأنها من ألبسة اليهود. وعلى كل حال الظاهر في مثل هذا الزمن أنها لا تلبس. في أي مكان يظهر الدجال أول ما يظهر؟ مر بنا كما في صحيح مسلم من حديث حفصة رضي الله تعالى عنها أنه يخرج أثر غضبة، أي حينما يغضب غضبة هنا يبدأ ظهوره وانتشاره في الأرض. لكن في أي مكان؟ مر بنا في الدرس الماضي حديث النواس أنه يخرج خارج أنه خارج خلة بين الشام والعراق أي بجهة المشرق عند الإمام أحمد من حديث أنس ومن حديث عائشة رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج الدجال من يهودية أصبهان، يخرج من يهودية أصبهان، والحديث يحتمل أنه من أهل أصبهان، أو يحتمل والله أعلم أن الدجال يبدأ ظهوره وينتشر من هؤلاء. لماذا؟ لأنهم أكثر أتباعه. إذن يخرج من يهودية أصبهان، ليس نصا أنه يخرج من نفس أصبهان. عند الترمذي وغيره من حديث الصديق رضي الله تعالى عنه، يعني أبا بكر، يقول الدجال يخرج من مكان في المشرق يقال له خراسان، يخرج من مكان في المشرق يقال له خراسان. إذن حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه نص في أن أول مكان خروج الدجال من خراسان، وخراسان هي أيضا ليست بعيدة من أصبهان. إذن على كل حال الدجال يخرج من جهة المشرق، وهي موطن الفتن كما أشار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الفتنة منها هنا، وأشار إلى جهة المشرق. أيضا في هذا الحديث أشار إلى أتباع الدجال، من هم أتباع الدجال؟ ذكر أن أكثر أتباعه اليهود، وأيضا النساء. نعم، من أتباعه النساء، لكن الذي وقفت عليه من حديث أنس ومن حديث عائشة رضي الله تعالى عنهما أن الدجال حينما يكون في سبخة المدينة يمنع التي عند أحد، يكون أكثر ما يخرج إليه النساء، أكثر ما يخرج إليه النساء. لكن كما قلت لكم هذا حينما يأتي المدينة ولا يدخلها. أيضا من أتباعه الأعراب، سكان البادية، لأن الجهل يكثر في من يسكن البادية لأنه بعيد عن العلم، فهذا مظنة أن يفتتن بالدجال، فلذلك يأتيهم الدجال فيقول إن أحييت أباك هل تؤمن بي؟ قال نعم، فيحيي أباه فيتبعه. حديث أنس رضي الله تعالى عنه، والحديث الذي يعني حديث أنس الذي مر بنا قبل قليل رواه مسلم. حديث أنس الآخر عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق. الحديث رواه البخاري ومسلم. حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال ليس من بلد إلا سيطأه الدجال، ليس من بلد يعني كل البلاد، وظاهر هذا الحديث أنه يطأها بقدمه وليس يطأها أتباعه، لأن بعض الشراح، بل لا أقول بعض الشراح، بعض أهل العلم قال سيطأ الدجال أي بأتباعه، نظروا في أي شيء؟ نظروا في قصر المدة التي يقضيها الدجال، فكيف وقاسوها في زمانهم حيث كانوا يمشون على الإبل أو الخيل، فكيف يستطيع أن يطوف الدنيا كلها في هذه المدة القصيرة؟ لكن قال الدجال من أمر الغيب، فنؤمن بالنصوص الواردة على ظاهرها ونكل علمها إلى ربنا. كما تعلمون في مثل هذا الزمن هل الأمر صعب؟ يستطيع أن يطأها في أي شيء في مدة أقل مما ورد في الحديث بفترة كثيرة. ما من بلد إلا سيطأه الدجال سوف يطأه حقيقة إلا مكة والمدينة، هذا استثناء، ومر بنا في الدرس الماضي في قوله صلى الله عليه وسلم في رؤيا المنام رأى رجلا جعدا أشبه الناس بابن قطن واضعا يديه على منكب رجل يطوف بالبيت، فقيل من هذا؟ قيل هو المسيح الدجال. مر بنا أن بعض الشراح يرى أن الدجال يدخل مكة والمدينة، يدخل مكة لهذا الحديث، ومر بنا أن هذه رؤيا منام يحتمل أنه دخلها ويحتمل لا، وعلى فرض أيضا دخولها يبقى أنه ممنوع في بنص هذا الحديث حين قيام الساعة، حينما يأتي يريد أن يفتن الناس. إذن لا تعارض بين هذا الحديث والحديث الذي مر بنا. إذن مكة والمدينة أو الدجال لا يدخل مكة والمدينة بنص هذا الحديث حينما يخرج يريد فتنة الناس. سم سيأتي إن شاء الله في الحديث. قال إلا مكة والمدينة، هذا استثناء. وأيضا قاعدة عند النحاة يقول الاستثناء معيار العموم، الاستثناء معيار العموم. إذن كل بلد إلا مكة والمدينة. قال ليس لها له من نقابها نقب، النقاب أي الطرق، وأصل النقب هو الفتحة، أصل كلمة النقب هو الفتحة، ومنه سمي النقاب نقابا لأنه تنقب على قدر العين في خمار المرأة. إذن ليس من نقابها أي ليس من طريق من طرق المدينة ومكة ولا من سككها إلا عليه الملائكة صافين، أي حالة كونهم صافين يحرسونها أي يمنعون دخول الدجال منها. فلذلك يقف قبل دخول المدينة في سبختها قريبا من جبل أحد. قال ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق. إذن الكفار والمنافقون ضعاف الإيمان لا يعصمون من الدجال، إنما يخرجون يتبعون إلى الدجال ثم يتبعونه. وأيضا تخرج يخرج ضعاف النساء ضعاف الإيمان أيضا من النساء كما مر بنا، وإن الرجل ليوثق أخته وأمه وبنته وعمته خشية أن تخرج إلى الدجال، وهذا يدل على شدة فتنة الدجال والخوف منه. إذن في هذا الحديث منع الدجال من دخول هذين البلدين الطاهرين مكة والمدينة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم عن المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون رغبا في سكناها. فمن فضائلها أنها تمنع أو يمتنع دخول الدجال منها، وأيضا وهذه فضيلة للمدينة، وأيضا هذا حرز مما يتحرز به من المسيح الدجال وهو سكنى المدينة. إذن سكنى المدينة من الأحراز التي يتحرز بها من الدجال، فهي مظنة أو من سكن المدينة مع إيمان فهو مظنة أن يحصن فلا يدنو منه الدجال فلا يلقي عليه شبهة. وعن أم شريك رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ليفرن الناس من الدجال في الجبال. قالت أم شريك يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ قال هم قليل. حديث أم شريك رواه الإمام مسلم. أم شريك العامرية رضي الله تعالى عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ليفرن الناس من الدجال. كلمة الناس قد يقول قائل عموم الناس أم لا؟ لا، لكن لا بد أن نعلم أن عندنا كلمة ال إذا دخلت ال على النكرة قد تدل على الجنس، يعني تفيد العموم، تدخل يجوز أن يحل محلها كل، يحل محلها كل. وخلق الإنسان ضعيفا، الإنسان أي كل إنسان، إذن هنا تدل على الجنس، لكن أحيانا لا تدل على الجنس، تدل على أي شيء، على العهد، على العهد. إذن الناس، من الناس؟ أي الناس المعهودون وهم المؤمنون، وهم المؤمنون. إنا أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. من الرسول؟ موسى المعهود بالعهد الذكري المتقدم. إذن لا يفرن الناس، المقصود بالناس هنا المؤمنون، لأن من فيه كفر ونفاق يتبع الدجال وينتفع من دنيا. في الجبال، الجبال أماكن مرتفعة متحصنة، فهي مظنة عدم قرب الدجال منها. قالت أم شريك يا رسول فأين العرب؟ لعل تقصد أن الأصل العرب الإسلام، فأين هم من الدجال؟ فأين العرب يومئذ؟ قال هم، أي يوم خروج الدجال، قال هم قليل. لعل قلة العرب إما يحدث لهم مقتل والله أعلم، أو مقارنة بغيرهم من سائر الناس. وأيضا هذا فيه حرز يتحرز به من الدجال، وهو البعد عن الدجال والفرار منه. فلذلك في حديث أبي سعيد يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينوء منه، أي يبتعد منه، والله إن الرجل يظن أنه مؤمن فيأتيه فيتبعه من الشبهات. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يرشد الأمة عموما وخصوصا إلى أن يبتعد الشخص عن الدجال حين خروجه، ولا يعول على ما يظنه من إيمان عنده، فربما يكون إيمانه ضعيفا فيضعف مما يرى من المخاريق التي مع الدجال، ثم لم يلبث إلا أن يتبع الدجال. من يذكرنا بالأشياء التي يعتصم بها من الدجال؟ مرت بنا، نعم مر بنا، فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف عند مسلم من حديث أبي الدرداء، يقرأ عليه من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف في رواية من آخرها، ولعل الأرجح الأول. إذن قراءة فواتح سورة الكهف. نعم نعم، سكن المدينة، أحسنت، الابتعاد عن الاستعاذة بالله من الصلاة. إذن هذه الذي مر بنا. حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال ما سأل أحد من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الدجال أكثر مما سألت. قال وما ينصبك منه؟ إنه لا يضرك. قال قلت يا رسول الله إنهم يقولون إن معه الطعام والأنهار. قال هو أهون على الله من ذلك. رواه البخاري ومسلم. المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألت. هذا باعتقاده رضي الله تعالى عنه. إذن أكثر من السؤال عن المسيح الدجال خوفا منه. إذن الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ما عندهم من إيمان يخافون من المسيح الدجال، فغيرهم من باب أولى. فقال له صلى الله عليه وسلم حينما أكثر عليه من السؤال وما ينصبك منه، يعني ما الذي يتعبك ويجعلك خائف وجل؟ إنه لا يضرك. وهذه تزكية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتأديب للمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، وأنه لا يفتتن بالفتنة العظيمة وفتنة المسيح الدجال، فلعل من الفتنة ما دون هذه الفتنة من باب أولى كفتنة النساء، والله أعلم. قال: قلت يا رسول الله إنهم يقولون إن معه الطعام، في بعض الروايات معه جبال الخبز، ولعل المقصود بالطعام هنا أي البر، لأنه طعام ولأنه أيضا يصنع منه الخبز، والأنهار كما مر بنا أي الماء. قال: هو أهون على الله من ذلك. الهوان الضعف وقلة القدر، والمقصود والله أعلم هو أهون على الله من ذلك، أي أهون على الله من أن يلبس على المؤمنين، أهون على الله وأحقر أن يلبس على المؤمن الصادق في إيمانه. لماذا؟ لأن الله جعل علامة للمؤمن يراها، وهي أنه مكتوب بين عينيه كافر، يقرأها كل مؤمن كما مر بنا كاتب وغير كاتب. إذن هذا معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أهون على الله من ذلك، فلا يمكن أن يلبس على المؤمنين الصادقين في إيمانهم، بل جعل لهم علامة يعرفون به كذبة. انتهينا من الكلام على المسيح الدجال، ونبدأ في العلامة الرابعة أو في الأمارة الرابعة أو في الشرط الرابع، وهو نزول المسيح الصادق صلى الله عليه وعلى آله وسلم عيسى ابن مريم. إذن الرابع من الأشراط التي مرت بنا في حديث حذيفة، وكما قلت لكم نذكرها غير مرتبة على حسب الحديث، نزول المسيح عيسى ابن مريم. عيسى ابن مريم رفعه ربنا تبارك وتعالى إليه في السماء، ثم ينزل في الأرض آخر الزمان، ونزوله يكون بعد خروج المسيح الدجال. إذن هناك ترتيب بين عيسى وبين المسيح الدجال، وأيضا بين يجوج وماجوج. إذن هذه ثلاث أمرات متوالية: المسيح الدجال، ثم عيسى بن مريم، ويبقى عيسى حتى ظهور يجوج وماجوج، ويبقى أيضا حتى بعد هلاكهم. إذن عيسى عليه الصلاة والسلام يعاصر أمرتين، وهي المسيح وهما المسيح ويأجوج وماجوج. ولعل من الحكمة في نزول عيسى عليه الصلاة والسلام أنه آدمي، والأصل في الآدمين أنهم يدفنون في الأرض، فلذلك ينزل آخر الزمان كما سمر بنا يموت ويصلي عليه المسلمون. فالأصل أن الآدمي يدفن في الأرض، فيبقى عيسى عليه الصلاة والسلام كسائر الآدميين. ولعل أيضا من الحكمة والله أعلم في نزوله في آخر الزمان أنه يكذب أهل الكتاب الذين جوفوا فيه، وهم اليهود وزعموا أنهم قتلوه، أو النصارى الذين غلوا فيه وزعموا أنه ابن الله، فيكذب هاتين الطائفتين كما سيمر بنا إن شاء الله. قال ربنا تبارك وتعالى: وقولهم، أي اليهود، وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. الشاهد من هذه الآيات آخرها، وهي قول ربنا تبارك وتعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. هذا هو الشاهد من الآيات. قوله نرجع إلى قوله وإن من أهل الكتاب، كما تعلمون أهل الكتاب اليهود والنصارى، إلا ليؤمنن به. يؤمنن به، يؤمنن بمن؟ عيسى عليه الصلاة والسلام. قبل موته، قبل موت من؟ الضمير يعود على من؟ الهاء في موته على عيسى عليه الصلاة والسلام. نعم. وهذا هو سياق الآيات. لو تأملنا الآيات، وما قتلوه، الضمير يعود على من؟ على عيسى. وما صلبوه، على من؟ شبه لهم، لفي شك منه، على من؟ عيسى. وما قتلوه، من؟ عيسى. بل رفعه، على من؟ عيسى. إذن كذلك من قبل اليوم الذي قبل موته، أي قبل موت عيسى عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن بعض العلم يقولون إلا ليوم النبي قبل موته، أي قبل موت الكتابي، بمعنى يقول أن الضمير في موته يعود على من؟ على الكتابي، أي أن الكتابي قبل أن يموت تظهر له الحقيقة، فيعلم أن عيسى عليه الصلاة والسلام هو عبد الله ورسوله، فيؤمن به ويؤمن بها هذه الحقيقة ويصدق بها وإن كان لا ينتبع بها. لكن يقال ماذا به سياق الآية، ماذا به أو سياق الآية ترد على ذلك؟ فالظاهر والله أعلم أن قبل موته يعود على عيسى عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي رآه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وكذلك ابن عباس. وسيمر بنا أن أبا هريرة احتج بهذه الآية كما سيمر بنا إن شاء الله. حديث جابر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال فينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيقول أميرهم تعال صل لنا، فيقول لا، إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله لهذه الأمة. الحديث رواه الإمام مسلم. حديث جابر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تزال طائفة، أي فرقة من هذه الأمة، وهي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم. إذن من أراد أن يكون على الحق فليلزم هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهدي أصحابه رضي الله تعالى عنهم، فهم الذين على الحق، فهم أعلم الأمة وأبرها قلوبا. قال لا تزال طائفة من أمتي، وهذه بشارة أن الحق باقي. قد يضعف، نعم، قد يكون للباطل صولة، نعم، لكنها صولة مؤقتة تزول. ومن استقرأ التاريخ وجد هذا الأمر ظاهرا. وأيضا فيه أن الله عز وجل يحفظ دينه بأوليائه، وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من هؤلاء الذين يحفظ الله بهم دينه. يقاتلون على الحق، تحتمل الله أعلم أن المقاتلة حسية، ويحتمل أيضا أن المقاتلة معنوية، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال جاهدوا المشركين بأيديكم وبألسنتكم وبأموالكم. فالجهاد قد يكون باللسان وقد يكون أيضا باليد وحمل السلاح، يقاتلون على الحق ظاهرين، أي أن الله عز وجل يظهرهم. واعلموا أن الظهور قد يكون ظهورا حسيا وهذا مشاهد، وقد يكون الظهور معنوي أي يكونوا ظاهرين بالحجة، وإن كان الباطل قوي وإن كان المبتدع فيهم قوة إلا أنهم يدحضون حجج هؤلاء ويظهرون الحق للناس ويتبين الحق لمن يريده. قال إلى يوم القيامة، سيمر بنا أن قبل قيام الساعة قبل القيامة تظهر أو تأتي ريح طيبة تقبض أرواح المؤمنين قبل قيام الساعة، فهنا يقال إلى يوم القيامة إلى قرب القيامة. ودائما لا بد من الجمع بين النصوص، واعلموا إخوتي أنه ما ضل من ضل إلا من كان يأخذ بنص ويدع بقية النصوص، فلا بد أن نجمع بين النصوص كلها حتى نخرج بالحق. قال فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال عيسى ابن مريم ينسب لأمه لأنه ليس له أب، لكن ما رأيكم الناس يوم القيامة ينسبون لمن؟ لآبائهم أو لأمهاتهم؟ ينسبون الصحيح لآبائهم، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكل غادر لواء، يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، ولا يقال ابن فلانة، فينسب الرجل لأبيه ولا ينسب لأمه. البعض يشكل قد يكون الرجل ابن زنا، ليس حقيقة ابن، ليس خرج من صلب هذا الزوج الذي ينسب إليه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حكم أن الولد للفراش، قال الولد للفراش أي ينسب الولد للزوج وللعاهر الحجر. قال فيقول أميرهم أي أمير المؤمنين تعال، ينزل عند صلاة الفجر، صل لنا أي صل بنا، كن إماما لنا، وسوف يصلي بهم صلاة المسلمين صلاة الصبح. فيقول لا أي لن أصلي بكم، وفيه صلاة الفاضل خلف المفضول، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف ابن مسعود، وأيضا صلى الله عليه وآله وسلم يقول ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، وقد يكون صاحب السلطان أقل علما وأقل فضلا من المأموم. فيقول لا إن بعضكم أي بعض هذه الأمة على بعض أمراء، فإذا كان لكم الإمارة فكذلك لكم الإمامة. تكرمة الله أي هذا مفعول لأجله، أي يكرم الله عز وجل هذه الأمة، أي كون أحد من أفراد هذه الأمة يصلي خلفه نبي من غير هذه الأمة، هذه من باب الكرامة لهذه الأمة. قال فيقول أميرهم، سيأتي في الحديث الذي بعد من هو الأمير. قال وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي تعال صل بنا، فيقول لا إن بعضهم أمير بعض، تكرمة لهذه الأمة. الحديث رواه الحارث بن أسامة في مسنده بإسناده ورواته ثقات. إذن في هذا الحديث بين أن الأمير الذي يؤم المسلمين من هو؟ هو المهدي، هو المهدي. إذن هذا الحديث رواته ثقات عندكم، قال ابن القيم هذا إسناد جيد وصححه الألباني، قال ورد على من أعله بالانقطاع بين وهب بن المنبه وجابر ابن عبد الله. إذن هذا الحديث ماذا به؟ صحيح، وأيضا له بعض الشواهد، منها حديث أيضا ذكره ابن القيم في المنار المنير من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الذي يصلي خلفه المسيح عيسى ابن مريم، من الذي يصلي خلفه أي من أهل البيت والمهدي من أهل البيت. قال ابن القيم وهذا إسناد لا يحتج به، لماذا؟ لأنه من رواية الأصبهاني صاحب الأغاني، أي رواه ابن نعيم عنه بإسناده. لكن قال ابن القيم رحمه الله تعالى وروى ابن حبان عن عطية ابن عامر نحوه، روى ابن حبان عن عطية ابن عامر نحوه، ولم أقف عليه عند ابن حبان في المطبوع. أيضا عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من كلام محمد بن سيرين رحمه الله تعالى قال المهدي أو عيسى بن مريم يصلي خلفه عيسى ابن مريم، وإسناده صحيح. إذن كان متقررا عند السلف، بل كان متقرر عند السلف أن المهدي هو الذي يؤم عيسى ابن مريم. إذن على هذا المهدي عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنه يخرج في آخر الزمان، فيكون من أشراط الساعة. ووردت أحاديث كثيرة في خروج المهدي، بل عدها بعض أهل العلم من الأحاديث المتواترة، والحديث المتواتر يقطع بثبوته، بثبوت ليس أفراده إنما بثبوت المعنى على سبيل الجملة، أي على سبيل العموم. إذن حديث متواتر، لو تمهل لي بس دقائق لحظة. من الأحاديث الواردة في المهدي رضي الله تعالى عنه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث علي المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. إذن كان عنده جوانب تقصير ثم يهديه الله عز وجل. وانتبهوا إخوتي، حينما تتعاملون مع المقصرين، حينما تتعاملون مع أصحاب الكبائر، قد يأتي يوم من الأيام وهذا المقصر قد يكون خيرا منك. أيضا منها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث ابن مسعود لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم لأطال الله هذا اليوم ليخرج المهدي يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما، يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم المهدي مني أجلى الجبهة، أقنى الأنف. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق، حديث مسعود، يواطي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، أي اسمه محمد ابن عبد الله. إذن هذه بعض الأحاديث الواردة في المهدي وهي ثابتة، لكن كل يدعي المهدوية، فلا زال عبر التاريخ الإسلامي يخرج أناس يدعون المهدوية ويزعمون أن ويزعم كل واحد منهم أنه المهدي، ثم يظهر الله عز وجل كذبهم فيقتلون ويموتون من غير حدوث مثل هذه الآيات. ثم أيضا من مضى ماذا به؟ يدل على كذب من مضى ممن زعموا أنهم من المهدية، أنهم ماذا بهم؟ ماتوا وهلكوا قبل نزول المسيح عيسى ابن مريم، ولو كانوا صادقين لبقوا حتى نزل المسيح عيسى ابن مريم وكانوا من أتباعه. ورد في مدة بقاء المهدي 7 سنين في هذه الروايات، 7 أو 8 أو 9. لعل نتوقف عند هذا القدر. نعم. كيف؟ ما أسمع. نأتي إلى مسألة، وهي مسألة الضابط الذي مر بنا، ما هي أشراط الساعة، أو ما الفرق بين أشراط الساعة الصغرى أو الكبرى؟ قلنا أن الضابط أن يكون أمر عادي أشراط الساعة الصغرى، أم لا؟ أمر معتاد، فيكون المهدي من أشراط الساعة الصغرى. الأمر الثاني، هذا طبعا على اعتبار الأغلب، الأمر الثاني اللي مر بنا أن تكون أشراط الساعة الكبرى ماذا بها؟ تكون متتابع، وأيضا تكون عند قيام الساعة، والمهدي ماذا به؟ سيكون عند قيام الساعة. فلذلك بعض العلم يذكره من الصغرى وبعضهم الكبرى. وكما قلت لكم أن أصلا ذكر أو التفريق بين الصغرى والكبرى ما هذا بها هي من اجتهاد أهل العلم، وإلا النصوص ترد من غير تفريق بين أشراط الساعة الكبرى والصغرى، إنما هو اجتهاد منهم رحمه الله تعالى. لا لا، 7 سنين في بعضها، 8 و9 في بعض الروايات، لكن بعضها فيها شك. 7 ليس فيها شك، أنا أقول 7 أيام الحسن. لا، الشخص حينما يتكلم قد يجهل ويتكلم بكلمة، فعلى من يسمع أن يستفهم مرة أخرى إذا أشكل عليه. فإن كان نقول وقع في ذهول زلة لسان ينبه. طبعا هذه مسحة. سم؟ لا لا، طبعا مهدي الرافضة هو الحي الذي لا زال في سرداب سامراء من قرون، أما مهدي أهل السنة والجماعة هو كسائر الناس، يولد وعمره كسائر عمر الناس ثم يموت. فالظاهر الآن أنه لم يولد بعد، والله أعلم، لأن أشراط قرب المسيح الدجال خروج عيسى بن مريم كان الله أعلم باقي عليه زمن طويل نسبيا. أقول يزعمون أن الإمام 12 محمد بن حسن العسكري اختبأ في سرد سامراء، ولا زال وصيه ومن الباب الذي يقوم مقامه يطلع كل الشيعة على أو بل علماء الضلالة من الرافضة على ماذا يكون حتى يخرج. فلذلك تسمعهم كثيرا يقول عج أم لا، أي عجل الله في فرجه. لا، سيمر بنا من توفى عليه الصلاة والسلام كسائر الناس، ويدفنين نحن نصلي عليه مسلمون. أنت سألتني الظاهر أمس عن المسيح هل هو من بني آدم أم لا؟ أي الصواب أنه من بني آدم، وهذا هو ظاهر النصوص والله أعلم. فقوله الظاهر أنه من خلق من خلق الله ليس من آدميين صح هذه المعلومة، وهي خطأ مني. سم كيف لا روح من يعني الإضافة إلى الله عز وجل هي إضافة تشريف يعني نفخ أمر الله عز وجل جبريل أن ينفخ في مريم فأصبحت هذه النفخة سببا للولد فهو جبريل هو ما هو إلا ملك من الملائكة لا سيما أن اليهود يرون أن جبريل عدوا لهم أن جبريل عدو لهم أصوات المكيفة ما شاء الله عالية نعم أي نعم أي نعم عبد الرحمن بن عوف أحسن جزاك الله خير نعم صلى خلف عبد الرحمن بن عوف وليس في المسجد أحسن سم اين يعني سبب التسميه بالمسيح اشرت في الدرس الماضي قيل انه لانه ممسوح العين وقيل لانه يمسح الارض اما عيسى عليه الصلاه والسلام سمي بالمسيح لانه يمسح بيده فيبرئ الاكمه والابرص والاعمى باذن الله عز وجل لا يدعي الألوهية لا يدعي الرسالة طب ورد في حديث وإن كان في إسناد ضعف أول ما يخرج المسيح يدعي يدعو إلى الخير والصلاح ثم يدعي النبوة ثم بعد ذلك يدعي الألوهية أو في أول خروج لكن الحديث في إسناد ضعف على بعد قليل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا ليس ضعيفا في مسلم الصواب أنه ثابت إن شاء الله صحيح أقول حديث الجساسة ضعف بعض العلم أقول عدة أشياء منها أقول نقد أقول المثل لكن ما يحضر الآن كيف الجمع بين هذه وبين كونه أقول قصير أبحث ما أقول الحديث في مسلم يبقي أن مسلم هو على خروج الحديث الحديث ثابت إن شاء الله جزاك الله خير من الله فيك. كان في هذا المزاج لكن شاء عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، كيف حالكم؟ سلام. بناء أقول في اليوم الأخرى صلي، أقول بناء عند النحات، طبعا أنا أقول للنحات أن حروف الجر تتداخل أي بعض ينوب عن بعض. نعم في إيران. إيه نعم سم. إيه نعم، لكن أصبح مكان خاص في إيران. كيف يعني؟ نعم. لكن الكلام يتبع 70,000 من يهود أصلها حين خروجه. اي نعم الله اعلم. اي هنا منزل اما للبيان او للتضعيف البعض. اليهود أو تقصد عن المسيح؟ نعم هنا نعم يعني كثرة اليهود قد يكون هذا والله أعلم، وقد يحصل انتقال إلى من مكان لمكان. علم عند الله عز وجل من القضايا دي أمور غيبية، يعني الشخص قد يقول احتمال لكن يبقى الجزم صعب. لكن أيضا إذا استقرأنا أحاديث المسيح الدجال أيضا تجد أن قد يفهم منها أنه أيضا الكون يرجع إلى حالته الأولى، صح التعبير كما يقال الحالة البدائية، يرجعون إلى السيف وإلى الرمح وإلى استخدام به مثلا عام استخدام مثلا الحمر والإبل للتنقل. فهل الكون يعود مرة أخرى على الحالة السابقة يحصل دمار بالكون؟ علم عند الله عز وجل. هي مجرد أسباب قد تنفع وقد لا تنفع. هل أقول حينما يبذلون الأسباب قد تهلك وقد لا تهلك؟ وإذا أفلحت بأمر الله عز وجل، ما فعلوا شيء إلا بأمر الله عز وجل. كما قلت لك الأهدية الذهني الناس أي المسلمون الذهني، نعم، لأنه في النصوص دلت النصوص على أن الكفار أن الكفار والمنافقين يتبعون الدجال. إذا من الناس؟ هم المؤمنون وإياكم. السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. فضائل الأعمال لا تقاس بالعقول. إذا ثبتت فضيلة العمل فلا ينظر إلى العقل. بعض الأحيان تجد أن عمل يسير أجره أكثر من عمل مدى به فيه مشقة. لذلك القاعدة عند أهل العلم يقولون الثواب على قدر نفع العمل لا على قدر مشقته، وهذا الصحيح. يعني لا يلزم يكون العمل في الشقة أن يكون أجره أكثر، لا، على قدر ما ينتفع به الشخص من العمل يكون الثواب. الشباب ولا لا زالوا؟ كيف؟ كنا ينبغي أن نجري أقول النصوص على أشياء نراها. يعني الآن على سبيل المثال لو نرجع مثلا إلى شراح الحديث في أشراف الساعة سواء الصغرى تجد بعض شراح الحديث يتكلم على واقع حصل عنده، ثم بعد مضي قرون تبين أن هذا الواقع اللي نزل النص عليه لم يكن هو. فما ينبغي أن ننزل النصوص الشرعية على أشياء من باب الظن فقط إلا على يقين، إن قد يتبين فيما بعد أنك مخطئ تؤمن بهذا النص كما أتى، كن هو علمه عند الله عز وجل. ليأتي مع سلسة في باب التكلم، يأتي في آخر الزمان أيضا أن الوحوش أيضا تتكلم. ماذا نقول فيها؟ الحجر يتكلم كما سمر بنا، ماذا نقول؟ هل نقول داخل الحجر سماعة؟ لذلك نقول، وهذا المهم الحقيقة، التعاون مع النصوص الشرعية أؤمن بها كما جاءت، وكل العلم إلى العالم. الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين ليس عندهم ما عندنا من الإمكانات ووصول الاختراع، هذاك ما تجد أنه في نص من النصوص سألوا عن الكل، إنما يسألون عن أي شيء، عن الواجب عليه ماذا يصنعون. فتجد الإيمان والتسليم سواء فيما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته أو فيما يتعلق بما هو كائن إلى يوم القيامة، هذا الواجب هو سمعنا وأطعنا، وما نعلم نقول به وما لا نعلم نؤمن به، ولكن علمه إلى خالقه تبارك وتعالى. قال في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف، إذ أقيمت الصلاة، فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فأمهم، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى هلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. رواه مسلم. قال في حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة فيه طول، والشاهد منه قال: يسوون الصفوف أي لصلاة الصبح، إذ أقيمت الصلاة، أقيمت صلاة الصبح، فينزل عيسى، سيمر بنا بعد قليل صفة نزوله، فينزل عيسى بن مريم فأمهم. قد يقول قائل: فأمهم أي في الصلاة أم لا؟ ومر بنا أن في الحديث السابق أنه أبى أن يأمهم، وأن الذي يأم هو المهدي. هنا أحد الرواة قال: فأمهم أي أمهم في الحكم، أن يحكم بشريعة محمد. قال: فإذا رآه عدو الله، عدو الله هو المسيح الدجال، ذاب كما يذوب الملح في الماء. قد نتخيل الآن أنه لا زال يكمش حتى يكون ليس له جرم أم لا؟ أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال في من يعتدي في المدينة: أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. هل مقصود به الذوبان الحقيقي، كما أنك إذا وضعت السكر أو الملح في الماء ثم حركته ذهب وليس له جرم، أو الذوبان المعنوي؟ الظاهر والله أعلم أن المقصود هنا ذاب ذوبانا معنوي، أي تلاشى، كان في نفسه عظيما، فيبدأ يقل سلطانه على الناس حتى يذهب ما كان يتسلط به على الناس. إذن الذوبان هنا ليس ذوبانا حسي، إنما هو يتلاشى أمره ويضمحل. قال: فلو تركه لنذاب حتى هلك، يحمل هنا لنذاب حتى هلك أي أصابه ما أصابه من الغم والكدر حتى يموت حسرة، والله أعلم، ولكن يقتله الله بيده، أي يجعل الله عز وجل قتل المسيح الدجال على يد عيسى عليه الصلاة والسلام. إذن هو سبب. قال: فيريهم دمه، أي من باب تأكيد أن هذا قتل وأنه ليس ربا، في حربته. الحربة هو الرمح القصير، الرمح القصير، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم تجعل بين يديه الحربة حينما يريد أن يصلي بالناس، أي العنزة. فهل هي حرب حقيقية بالرمح؟ وعلى هذا كذلك نصوص أخرى يفهم منها أن الكون يعود إلى سابقه الأول، بمعنى أن هذه المخترعات والتي استجدت تزول ثم يرجع الكون على حاله الأولى. هناك نصوص أيضا قد يفهم منها ذلك. أو الحربة، النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الصحابة رضي الله تعالى عنهم بما يفهمون، المقصود بالحرب أي بالسلاح، وهم في وقتهم ماذا يفهمون؟ هذه الحرب يحتمل، والله أعلم. الحديث رواه مسلم. إذن المسيح الدجال يقتل على يدي عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وهذا مما يدل على بطلان ادعائه الربوبية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، فيكسر الصليب ويقفل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة: وقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. والحديث أخرجه مسلم والبخاري. حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيده، فيه الحلف، والأصل في اليمين الإباحة، الأصل في اليمين الإباحة، وتجري فيها الأحكام الخمسة، وتكون مستحبة إذا كانت تأكيدا لخبر ديني. فحلف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من الحلف المستحب، لأن فيه تأكيدا لهذا الخبر الديني، وفيه إثبات اليد لربنا تبارك وتعالى على وجه يليق بجلاله، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم: كيوت يديه يمين. ليوشكن، يوشك من أفعال المقاربة أي قرب الأمر، والقرب هو من الأمور النسبية. أن ينزل فيكم، أي في هذه الأمة، ابن مريم حكما عدلا، أي حاكما قاضيا، وصفته ماذا؟ العدل. ولا شك أن من يحكم بالإسلام يحكم بحكم الله عز وجل، فهو عادل. فيكسر الصليب، هذا رد على النصارى الذين يزعمون أنه صلب، فيكسر الصليب لأنه باطل. وفيه مشروعية تكسير الصلبان، فلذلك عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يجد شيئا فيه صليب إلا قضبه، يعني إذا وجد فرش أو نحوها فيها رسم صورة صليب قضبه، أي نقضه صلى الله عليه وسلم وأزال صورة الصليب. إذن يشرع إزالة الصليب بطمس أو بكسر أو نحوه، هذا الأصل. لكن حينما نتعامل مع هذا الأمر نتعامل بأي شيء؟ في النظر في المصالح والمفاسد. إذا كان الأمر تحت يدك في بيتك أو نحوه، لا بأس أن تطمس الصليب، تكسره في سيارتك. أما عند الآخرين، إذا كان الآخرين، فهنا ينظر في المصالح والمفاسد، وهل الشخص له ولاية أو ليس له ولاية، أو يمكن يرفع الأمر لمن له ولاية. فلا بد أن يكون إنكار المنكر معروفا، لأن إنكار المنكر في بعض الأحيان ماذا يكون؟ يكون منكرا وليس معروفا. قال: فيكسر الصليب ويقتل الخنزير، وفيه أيضا قتل الخنازير، إذا الخنزير ليس مالا ويجوز قتله. وفيه إنكار المنكر باليد، إنكار المنكر باليد، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده الحديث. لكن كما أسلفت قبل قليل الأمر راجع إلي شيء إلى المصالح والمفاسد. أولا لا بد أن يكون منكرا ثم ننظر في مسألة المصالح والمفاسد. ويضع الجزية. الجزية هو مال يوضع على أهل الكتاب إذا كانوا تحت إمرة المسلمين مقابل حمايتهم، أي يوضع على من يكتسب من أهل الكتاب القادر على اكتساب من أهل الكتاب توضع عليه قدر من الجزية، كما أن المسلم يؤخذ منه الزكاة إذا كان عنده المال، فكذلك الكتابي. والصواب أن الجزية أيضا تؤخذ من غير الكتابي على الصحيح كما في حديث بريدة أو كما يفهم من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه وهو في صحيح مسلم: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث. ما معنى يضع الجزية؟ قيل يضع الجزية أي يؤكد وضع الجزية ويأخذ الجزية من أهل الكتاب. لكن كيف يضع الجزية عليه الصلاة والسلام وهو لا يقر أهل الكتاب على دينهم ويبقى الدين واحد؟ قيل يضع الجزية أي يسقط الجزية، وهذا هو الصواب. يضع الجزية أي يسقط الجزية، بمعنى أن لا تؤخذ الجزية من أهل الكتاب في عهد عيسى عليه السلام. ما السبب؟ أيضا هذا محل خلاف. قيل لأنه أصلا لا يقبل إلا دين الإسلام، فلا بد أن يؤمن أهل الكتاب. وهذا حق. وقيل أيضا لأنه أصلا لا يجد المال، بل لا يجد من يأخذ المال، فما الفائدة أن تأخذ الجزية من أهل الكتاب ولا نجد من نعطيه هذا المال؟ لكن الصواب والله أعلم أنه يضع الجزية أي يسقط الجزية عن الكتاب، لأنه لا بد من الإسلام، لا بد أن يسلموا وأن يكون لا يقبل إلا دين الإسلام. قال: ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. يفيض المال أي يزيد ويكثر عند الناس حتى لا يقبله أحد، أي لا يقبل أحد الصدقة والله أعلم أو العطاء، إما لزهدهم فيه لعلمهم بدنو الساعة. وكما أسلفت إذن كون المال يفيض من أشراط الساعة، لكنه من الصغرى وليس من الكبرى، لأنكم تذكرون في الدرس الماضي مر بنا أن بين أشراط الساعة الكبرى أيضا أشراط صغرى، ففيض المال من أشراط الساعة الصغرى لأنه أمر معتاد. أيضا كما مر بنا أن بعض أشراط الساعة الصغرى ليست مذمومة، بل الكبرى ليست مذمومة، فكون المال يفيض هل هو مذموم؟ ليس مذموما. إذن ليس كل شرط من أشراط الساعة يرد يدل على أنه مذموم. قال: لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. حتى تكون السجدة الواحدة، السجدة المقصود بها الركعة والله أعلم، أي حتى تكون الركعة، فيعبر بالسجدة عن الركعة يعبر عن البعض ويقصد به الكل. تكون السجدة خيرا من الدنيا. ما معنى تكون السجدة خيرا من الدنيا؟ لعله والله أعلم تكون يعني ثواب السجدة خير من الصدقة بمال الدنيا. لماذا؟ لأن المال غير مرغوب وغير مطلوب، فلو تصدق الشخص بالمال لا ينتفع به، هذا احتمال. إذن تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا، أي خير من المال، لأنه لا يمكن أن يقبل أحد الصدقة. ويحتمل والله أعلم أيضا أن في هذا الوقت وقت يقبل الناس على الخير والعبادة والطاعة، فتحبب لهم العبادات فيزهدون في الدنيا، فيفضل الواحد منهم العبادة على المال للخير الذي فيهم أو وأيضا لدنو الساعة والله أعلم، فيزهدون بالمال. قال: ثم يقول أبو هريرة، أي يستشهد: اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب. استدل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بهذا الحديث، بل بهذه الآية في هذا الحديث، على أن قبل موته رجع إلى من؟ إلى عيسى عليه السلام، وليس على الكتاب، أي قبل موت الكتابي. وإن من أهل الكتاب، وفيه فائدة أن الشخص إذا قرأ القرآن لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يقصد التعبد لله عز وجل، فهنا تشرع البسملة والاستعاذة تعبدا، إما تلاوة أو تعليما، فيشرع له أن يستعيذ ويبسمل. أما إذا ذكر الآية مستدلا أو مستشهدا فلا تشرع له الاستعاذة ولا البسملة، وهذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف، ومن تدبر ذلك وجد ذلك ظاهرا. إذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم أن الواحد إذا ذكر دليلا قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن من أهل الكتاب مثلا. الحديث الذي بعده حديث النواس ابن سمعان، ولك أن تقول ابن سمعان، وقد مر بنا الحديث مسلم، أي الحديث طويل فلذلك يقطع، وسيمر بنا أيضا رواية أخرى في ياجوج أو بقية في ياجوج وماجوج. قال: فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحذر منه ثمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد أسامهم الله منه، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجات في الجنة، فبينما هم كذلك إذا أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، ويبعث الله ياجوج وماجوج. الحديث كما مر بنا في مسلم. قال: فينزل، أي عيسى عليه الصلاة والسلام، عند المنارة البيضاء، أي عند المنارة الشرقية، وبيضاء صفة للمنارة. وهل هي الآن بيضاء أم لا الله أعلم، لكن الشراح، يعني شراح مسلم في وقتهم، يذكرون أنها بيضاء. شرقي دمشق، دمشق هي البلد المعروف في الشام، وهذه فضيلة من فضائل الشام ومن فضائل دمشق. ولعل المنارة، المسجد الذي ينزل عليه، هو المسجد الأموي الجامع الكبير، هو الجامع المعروف في دمشق. قال: بين مهرودتين، المقصود به بين مهرودتين، وفي الحديث الذي يمر بنا في الذي بعده عليه ثوبان ممصران، المقصود مهرودتين، أي لابس ثوب من قطعتين. والثوب في كلام العرب هو كل ما يلبس، بمعنى أن الشماغ في كلام العرب ماذا به؟ يسمى ثوب، وهالطقية هذه أيضا تسمى في كلام العرب ثوب، القميص يسمى ثوب، السراويل يسمى ثوب. إذا لا يتبادر الذهن حينما ترد في النصوص كلمة ثوب يتبادر ذهن ماذا به؟ الخميس أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال في من وقصته ناقته وهو محرم قال وكفنوه في ثوبين، ومعلوم أن المحرم ماذا به؟ يلبس إزار ورداء. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم ذكر منها العمامة والسراويل، إذن العمامة ثوب والسراويل ثوب. إذن مهرودتين أي لابسا ثوبين، وهي تكون مصبوغة، الممصر وأيضا المهرود يكون مصبوغ بالورس والزعفران، بمعنى يكون فيه صفرة، يكون فيه صفرة. واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذن الملائكة أولي أجنحة، وكما هو معلوم أن عيسى عليه السلام رفع إلى السماء، فإذا أراد أن ينزل ماذا به؟ ينزل على ملك، أي ينزل والله أعلم محمولا على ملك. إذا طأطأ رأسه قطر، إذا خفض رأسه قطر، يحتمل أن هذا الذي يقطر من عيسى عليه الصلاة والسلام أثار غسل أو أثار عرق، والله أعلم. وإذا رفعه أي رفع رأسه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، الجمان هو خرز صغار من فضة، أي هذه الخرز كأنها لؤلؤ، أي تساقط منه قطرات ماء من رأسه عليه الصلاة والسلام. قال فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه، أي لا يمكن، لا يحل أي لا يمكن ولا يصير لكافر يجد ريح نفسه إلا مات. إذا نزل عيسى قال ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، من الكافر الذي يموت؟ علمه عند الله عز وجل، أي من أي نوع الكفار؟ علمه عند الله عز وجل. قال ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه، أي عيسى عليه السلام يطلب الدجال ويلحق بالدجال حتى يدركه بباب لد، باب لد مدينة في فلسطين حرر الله عز وجل من قبضة اليهود، قريبة من بيت المقدس، فيقتله، أي عيسى عليه الصلاة والسلام يقتل المسيح كما مر بنا. ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه، أي من المسيح الدجال، وهؤلاء القوم هم من المؤمنين، وفيه أن العاقبة للتقوى، فيمسح عن وجوههم، أي التعب والشدة، وهذا تأنيس لهم، ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، أي يخبرهم بما أعده الله عز وجل لهم في الجنة. فبينما هم كذلك أي على هذه الحال وقد استراحوا، إذ أوحى الله إلى عيسى، والأصل أن الوحي حقيقة، إذن عيسى عليه الصلاة والسلام نبي مرسل يوحى إليه أيضا بعد نزوله، لكنه لا يأتي بشرع جديد، إنما هو يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فلذلك يصلي بصلاتهم ويصلي خلفهم. فيوحي الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي، كلمة عبد أو عباد تأتي بمعنى العبودية العامة، أي أن الشخص أو أن العبد مربوب تحت قهر خالقه، وهذا المقصود به في هذه الحديث. وقد تكون عبودية خاصة، وهذه لأولياء الله عز وجل، ومنهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذن عبادا هنا العبادة العامة، عبودية القهر. لا يدان لأحد بقتالهم، يدان تثنية يد، والشخص يدفع بي شيء بيديه أم لا ويرد، بمعنى أن الناس كأن الواحد منهم ليس له يد، لأنه لا يستطيع أن يدفع هؤلاء وهم ياجوج وما جوج. قال فحرز عبادي، أي اجعله في حرز. الحرز هو ما يحفظ به الشيء، أي ابحث لهم عن مكان يحرزهم حتى لا يصيبهم أو حتى لا يقتلهم يأجوج ومأجوج. عبادي إلى الطور، الطور هو الجبل، الطور الجبل، وهل هو طور سيناء؟ فأمره الله عز وجل أن يبعد بهم عن الشام إلى مصر إلى طور سيناء حتى يكونوا بعيدين عن المسيح الدجال، عن يأجوج وماجوج، يحتمل الله أعلم. أو هل هو جبال معين في بلاد الشام؟ الله أعلم. قال ويبعث الله يأجوج وماجوج، سيأتي إن شاء الله كلام عليه. حديث أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم لأنه لم يكن بيني وبينه نبي وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه، رجلا مربوعا إلى الحمرة والبياض عليه ثوبان ممصرات كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام، فيهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك الله في زمان المسيح الدجال، وتقع الأمانة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم فيمكث 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وإسناده حسن، وصح إسناده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. حديث أبي هريرة قال الأنبياء إخوة، إذن هم أخوة، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفضل بعضهم على بعض، بل قال لا تفضلوني، وأنكر على الصحابة حينما فضلوه على عيسى على موسى عليه الصلاة والسلام في قصة كسع اليهودي. أخوة لعلات، إخوة العلات هما الأخوة من الأب، يكون الرجل له أكثر من امرأة، فكل مرأة تلد أولادا فهذا هؤلاء إخوة علات، ولعل العل مأخوذ من عل الماء أي إسقاءه، فالرجل يسقي ماءه أكثر من امرأة. أمهاتهم شتى، والمقصود بالأمهات هنا أي فروع الدين والله أعلم، الأمهات هنا فروع الدين، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ودينهم واحد أي أصل الدين وهو التوحيد، دين واحد أي أصل الدين وهو التوحيد، فكلهم يدعون إلى التوحيد إلا نوحي أنه لا إله إلا الله. قال وأيضا قوله لقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، إذن كلهم يدعون إلى التوحيد. قال فإذا رأيتموه فأعرفوا، نعرف بأي شيء؟ بالصفات التي ذكرها. قال رجلا، لأنه أي رجل الشعر أي مسرح الشعر، أو أن شعره رجل يعني ليس فيه جعودة، مربوعا أي متوسط ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، إلى الحمرة والبياض، مر به أنه آدم وفي حمرته تميل إليه شيء إلى السمرة، يعني أحمر مشوب به سمرة. قال عليه ثوبان ممصران أي مصبوغان فيهما لون أصفر كأن رأسه يقطر، كناية عن النظارة والله أعلم، وإن لم يصبه بلل، فيدق الصليب كما مر ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام. إذن عيسى عليه الصلاة والسلام يدعو الناس إلى شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويحكم بها، فلا يأتي بدين جديد. فيهلك الله في زمانه الملل كلها، إذن لا يبقى إلا الإسلام، ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال أيضا مر بنا، وتقع الأمنة على الأرض وأيضا تقع البركة، أي يكون هناك أمان. وفيه أن صلاح الناس سبب في، أو حينما الناس يحسنون في دينهم يعاملهم الله عز وجل فيجازيهم من جنس عملهم فيحسن الله عز وجل لهم دنياهم، وتقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل، أي الأسود مع الإبل لا تعتدي عليها، والنمار مع البقر أي لا تعتدي عليها، والأصل خلاف ذلك، والذئاب مع الغنم أي لا تعتدي الذئاب على الغنم. وسيمر بنا أن في آخر الزمان تكون أحلام الناس كأحلام الذئاب، أي يكون الأمر بالعكس، ويلعب الصبيان بالحيات، والمقصود بها والله أعلم كل ذات السم كما في بعض الحديث، لا تضرهم أي حتى الأقارب والحيات لا تضر، فلا يكون فيها سم مؤذي، فيمكث 40 سنة. إذن في هذا الحديث بيان مقدار بقاء عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام في الأرض، يبقى 40 سنة ثم يتوفى. أما قوله تبارك وتعالى إني متوفيك، فالمقصود بالوفاة هنا النوم، الله أعلم، الله يتوفى الأنفس أي يقبضها حين النوم. ويصلي عليه المسلمون، لماذا؟ لأنه يدين بدين الإسلام، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان عيسى بن مريم حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. إذن يصلي عليه المسلمون فهو مسلم فيعطى أحكام المسلمين، بل لا يوجد إلا المسلمون. إذن نأخذ من هذا الحديث أن عيسى عليه الصلاة والسلام يبقى في الأرض كم؟ 40 سنة، يبقى في الأرض 40 سنة. كيف؟ نعم، المربوع ليس له علاقة في اللون، لعلي جمعت فيها وأذكر أيضا مرة أخرى، عندنا مر بنا أنه آدم في رواية كما ترى من أحسن أدم الرجال، وهنا أحمر فيقال فيه حمرة تميل إلى سمرة أم لا؟ ولعل شاهدنا بعض إخواننا المصريين أم لا؟ تجد أحمر لكن هذه الحمرة ماذا بها؟ تميل إلى شيء من السمرة، هذا معناته والله أعلم. قال في حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40، لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما، فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه، ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضت، حتى لو أن أحدهم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه، فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون، فيقولون فما تأمرنا، فيأمرهم بعبادة الأمثال وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم، ثم ينفخ في الصور. الحديث رواه مسلم. حديث عبد الله بن عمرو قال يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40، لا أدري، هنا شك هل 40 يوما أو شهرا أو عاما، مر بنا أنه أن المكث 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وبقية الأيام كسائر الأيام. إذن هذه الرواية في شك وثبت من غير شك. فيبعث الله عيسى ابن مريم أي على المسيح الدجال، قال كأنه عروة بن مسعود، أي يشبهه صلى الله عليه وسلم بعروة بن مسعود، وشبه النبي صلى الله عليه وسلم المسيح الدجال بمن؟ بابن قطن أم لا؟ عبد العزى بن قطن. فيطلبه أن يطلب المسيح الدجال فيهلكه، أن يقتله كما مر بنا. ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، وهذا لا يدل على أن مدة بقاء المسيح الدجال المسيح عيسى بن مريم 7 سنين، مر بنا أنها 40، ليس بينهم عداوة، فيه تصافي ومحبة. ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام، ثم تبدأ الترتيب مع التعقيب، كم بين هذه علمها عند الله عز وجل. فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضت، لا يبقى شخص إلا قبضته هذه الريح، حتى لو أن أحد دخل في كبد جبل لدخلت. كبد الشيء وسطه، كبد الشيء وسطه، والمقصود أنه لو دخل داخل جبل لا دخلت عليه هذه الريح وقبضت حتى تقبضه، فيبقى شرار الناس. قال ثم يرسل الله ريحا. الخلل والتقصير لا يأتي دفعة واحدة أم لا، يحصل شيئا فشيئا. قال باردة من قبل الشام، في مسلم من حديث أبي هريرة من قبل اليمن، هذه من قبل الشام وهذه من قبل اليمن، فيحتمل أنهما ريحان، يحتمل أنهما ريحان، ويحتمل أنها من قبل الشام ومن قبل اليمن باعتبار الابتداء والانتهاء والله أعلم. فيقول مثلا من ابتداء مثلا من قبل الشام وانتهاء من قبل اليمن أو العكس. قال فلا يبقى على وجه الأرض في قلبه مثقال ذرة. مر بنا ماذا به؟ صلاح الناس وعندهم كمال إيمان. ثم الآن ماذا به؟ يفيد الحديث لو كان عنده شيء يسير. والذي يظهر لي والله أعلم أن الأمر لا يأتي دفعة واحدة، يبقى الخير ثم يدخل الناس النقص، كلما يبتعدون عن إرث النبوة، كلما يبتعدون عن وفاة عيسى عليه الصلاة والسلام، يدخل عليهم ماذا بهم؟ الخلل والنقص شيئا فشيئا، حتى يصل الأمر إلى أنهم لا يعلمون شيئا من دين الله، أعني من ينتسب للإسلام، إلا مجرد الشهادتين، لا يعرفون إلا الشهادتين فقط. ثم يقبض هؤلاء. من الذي يقبض إذن؟ والله أعلم، من يعلم فقط الشهادتين. في حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه يقول يدرس الإسلام كما يدرس وشيء الثوب، الثوب يكون فيه خطوط أم لا، مع كثرة الغسل أو نقوش، مع كثرة الغسل ما الذي يحصل؟ تذهب هذه النقوش ويصبح لونا واحدا. يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يعرف ما صيام ما صدقة ما نسك ما صلاة. ويبقى طوائف من الناس بل ولا يسرى على كتاب الله في ليلة حتى لا يبقى في الأرض منه آية. ويبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والمرأة العجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها، إذن ليس عندهم من الإيمان إلا الشهادة. قال صلة لحذيفة ما تغنيهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ما صدقة ما نسك. قال له 3، فقال له حذيفة رضي الله تعالى عنه تنجيهم من النار. والحديث موقوف ولا حكم الرفع، لأن الصواب أن في الحديث روي مرفوعا وموقوفا، والصواب الوقف ولا حكم الرفع، وهو عند البزار وغيره وإسناده صحيح. إذن الذي يظهر الله أعلم أن الجهل ماذا به؟ يبدأ شيء فشيء ثم ينتهي الأمر إلى أنه لا يوجد شيء من المصاحف، ويبقى بعض المؤمنين يعرفون فقط الشهادة ثم هنا يقبض هؤلاء والله أعلم. ثم يبقى شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة. قال فيبقى شرار الناس في الحديث لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. في خفة الطير هذا مورد مدح وذم، مورد ذم، شخص لما يقال فلان كالطير يمدح، لكن هنا مورد ذم. لماذا؟ أي إسراعهم إلى المعاصي كإسراع الطير، أي كل معصية وكل موبقة يقبلون عليها مسرعين بسرعة الطير. وأحلام السباع، أي عقول السباع وآمال السباع، ماذا تعمل السباع؟ همها ماذا؟ الأكل. وإن آذت وإن اعتدت، إذن هؤلاء لا يرعون لأحد حرمة، هم الواحد منهم نفسه فقط وما وشهواته، لا يعرفون معروفا، لأنه كما قلت سري بكتاب الله عز وجل، فلا يوجد قرآن ولا يوجد علم ولا يوجد موحدون، ولا ينكرون منكرا، الأمر عندهم سيان. وهم في ذلك أي وهم حالة كونهم دار رزقهم، أي رزقهم يدر عليهم ينزل فهو كثير. إذا رزقهم ماذا به؟ فاعل، العامل فيه المصدر دار، لأن المصدر يعمل عمل الفعل. إذا دار، أو نقول وهم في ذلك دار رزقهم، نعم. إذن من يسعفنا، هل نقول الآن دار لك؟ لم يصف استفهام، هل نقول الآن فاعل سد مسد الخبر أو نقول فاعل؟ من يسعفنا هل نقول فاعل سد مسد الخبر على، لكن ما عندنا هنا استفهام، مثل أقاطن قوم سلمى سبق هنا استفهام. يظل أعلم أنها فاعل، دار رزقهم فاعل للمصدر. أبو عبد الله عندكم شيء؟ طيب. حسن عيشهم، سم كيف؟ طيب، إذا الظاهر أن النحو أشغلنا. طيب سم كيف؟ رزقهم دار، دار رزقهم، أحسن. لا لا عين، لا الإشكالية في دار هنا على أنه نكرة، فإن قلنا كما قلت رزقهم دار فيكون دار خبر ورزقهم مبتدأ. لا لا، يظهر لأن في ذلك الجار والمجرور متعلق بمحذوف حال، أي وهم حالة كون رزقهم دار، اللي يظهر أن الجار المجرور هنا أنها متعلق بمحذوف حال، فيكون رزقهم مبتدأ ودار خبر، هذا اللي يظهر والله أعلم، لعلك فتحت لنا الطريق. وعلى كل حال يبقى هذا هو اجتهاد، قد يكون صواب وقد يكون خطأ. قال فيقول ألا تستجيبون، نرجع إلى الحديث وإلى السطر السابق، فيقول ألا تستجيبون، فيتمثل لهم الشيطان، أي يتمثل لهم الشيطان والله أعلم بصورة آدمي أو غيره، فيقول أي يخاطبهم ألا تستجيبون، أي يستجيبون لدعوته، فيقولون فما تأمرنا، فيأمرهم بعبادة الأوثان، أي يأمرهم بعبادة الأصنام، فيستجيبون لهم. قال وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم، ثم ينفخ في الصور. وهذه النفخة، النفخة الأولى نفخة الصعق، النفخة الأولى نفخة الصعق، فيصعق الجميع فيهلكون جميعا، ثم تأتي النفخة الثانية بعد النزول المطر لتنبت منه الأجساد. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثني أو لا يثنيهما. الحديث أيضا في مسلم قال: والذي نفسي بيده كما مر بنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحلف لتأكيد مثل هذه الأخبار. بل ربنا تبارك وتعالى أمر نبيه أن يحلف في أربعة مواطن: قل بلى وربي لتبعثن، قال والذي نفسي بيده ليهلن. أصل كلمة الإهلال رفع الصوت، ومنه إذا خرج المولود من بطن أمه باكيا يقال أهل، ومنه أهل بالتوحيد أي رفع صوته بلبيك لا شريك لك. ليهلن أي ليلبي ويرفع صوته ابن مريم، وفيه استحباب رفع الصوت، استحباب رفع الصوت بالتلبية بفتح الروحاء. الروحاء مكان في أطراف المدينة من جهة الجنوب جهة مكة بعد ذو الحليفة، لعله 36 ميل أو نحو من ذلك، أي من أصل المدينة. ليهلن ابن مريم بفتح الروحاء حاجا أو معتمرا، أي ليلبي ابن مريم حاجا أو معتمرا أو ليثنيهما، إما أن يكون حاج أو يعتمر أو يجمع بين الحج والعمرة أي يحج قارنا، وهذا من باب الشك. وفيه أن عيسى عليه الصلاة والسلام يبقى مدة، ومر بنا أنه يبقى 40 سنة، ثم أيضا في هذه المدة يحج البيت، وأيضا سيمر بنا أيضا أن البيت أيضا يحج بعد يأجوج وماجوج، لأن كما سيمر بنا إن شاء الله أن يصل أن الله عز وجل يسلط على يأجوج وماجوج النغف ثم يموتون. ونقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نعم، مرة الحديث أنه يتزوج لكن فيه ضعف ويكون له ولد، لا على رفعه والله أعلم، على الوقت الذي رفع فيه ليس كبيرا. صلى الله عليه وسلم، نعم، لم يكن بين النبي صلى الله عليه وسلم من الرسل الأنبياء، هو بعده مباشرة كما هو معروف. لا، هذا أيضا أقول يثبت أيضا أنه ليس هناك نبوة بعدهما. سم، نعم، كيف، نعم، دار الظاهر أنه اسم فاعل، لكن على كل حال سواء الصفة المشبهة هي اسم فاعل لكنها تدل على الثبوت والدوام، يعني فرق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل، هذه تدل على الثبوت والدوام، هذه لا تدل فقط، وإلا أصل الصفة. لكن نقول أنه يعني ليست أقول صفة مشبهة. نعم، بعد ماذا؟ إيه نعم، سمر بنا إن شاء الله ذلك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. بالنسبة لتأمرهم بعبادة الأوثان والمويه وهم في ذلك، نعم، هي تقوم بالحاجة، نعم، الجمل بعد المعارف أحوال، نعم، وين الله دارك فيه؟ لا، هم فيأمرهم، نعم، كما تأمرنا فيأمرهم بعبادة الأوثان، نعم، قدمت لكم هذه المادة.